بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على المساقاة والمزارعة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل. في هذا الفصل معنا المساقاة والمناصبة أو المغارسة والمزارعة. والمساقاة مفاعلة من السقي، من السقي يعني سقي الأشجار بالماء. والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عاملهم، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض التي فتحها المسلمون وصارت ملكا لهم ليعمل فيها أهل خيبر اليهود، أنهم أهل زراعة، على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شطرا، يعني نصف ما يخرج من ثمارها وزروعها. والمساقاة في الشرع هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم، بجزء مشاع معلوم من ثمره. أن يدفع الشجر إلى غيره ليقوم برعايته. قال المؤلف رحمه الله: وتصح المساقاة على شجر. هذه المساقاة تصح بشروط 5. الشرط الأول: كون الشجر معلوما للمالك وللعامل، إما بالرؤية وإما بالوصف، فلا يصح لو ساقاه على شجر مجهول أو أحد البستانين، قال عندي بستانان فلم يحدد، فلا بد أن يكون الشجر معلوما على شجر. الشرط الثاني بينه المؤلف بقوله: له ثمر يؤكل. اشترط أن يكون الشجر مثمرا ثمارا تؤكل، فلا تصح المساقاة في شجر لا ثمر له كالصفصاف والحور ولا في ما له ثمر لا يؤكل كالقطن، ولا فيما لا ساق له. الشجر، الفرق بين الشجر والزرع: الشجرة ما لها ساق، يعني شجرة القطن هذه شجرة لها ساق، والزروع التي تكون على الأرض وليس لها ساق، فلا تصح المساقات فيما لا ساق له لأنه ليس شجرا، ولا فيما هو شجر ليس مثمرا كالصفصاف، ولا فيما هو شجر له ثمر ولكن لا يؤكل كشجرة القطن. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، هذا الشرط الثاني. قال: وثمرة موجودة بجزء منها. تصح المساقاة على شجر قبل ظهور الثمر ليتعهده ويظهر الثمر، وتصح على ثمر موجود. قالوا: إذا كانت تصح على الأشجار قبل خروج الثمار وفي هذا غرر، فمن باب أولى أن تصح في الثمار الموجودة لقلة الغرر. الثمار ظهرت ولكنها لم تكمل، تحتاج إلى رعاية، ولكن ظهور الثمار يقلل الغرر احتمال في التي لا ثمر لها ألا يخرج ثمر أصلا. فإذا صحت فيما لا ثمر فيه يعني أو عفوا إذا صحت فيما لم يخرج ثمره فإنها تصح فيما خرج ثمره من باب أولى. ولهذا قال وثمرة أي وتصح المساقات في ثمرة موجودة لكن لم تكتمل تحتاج إلى الرعاية بجزء منها بجزء منها. وهذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره من ثمر الشجر. جزء مشاع يعني الثلث الربع 10% 20% ومعلوم ليس مجهولا. قلنا الربع أو 20 هذا جزء مشاع من الثمار وليس من الأشجار. لا يصح لو قال خذ هذا الشجر واسقه وقم برعايته ولك جزء من الشجر بل من الثمر. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون كل منهما جائز التصرف. المالك والعامل كل منهما جائز التصرف. والشرط الخامس أن يكون الشجر من رب الأرض. الشجر من رب الأرض أن يكون الشجر من رب الأرض يعني رجل صاحب أرض وفيها شجر والطرف الآخر عامل. ولا يصح أن تكون المساقات بين صاحب أرض وصاحب شجر وعمل. لابد أن يكون الشجر والأرض من طرف والعمل من طرف آخر. فهذه خمسة شروط. إذن المؤلف يقول وثمرة موجودة بجزء منها جزء مشاع معلوم. قال وعلى شجر يغرسه. هذا في الحقيقة عقد يقال له المغارسة والمناصبة. عقد على غرس الأشجار. في الأولى دفع له شجرا لم يثمر بعد أو أثمر. هنا يعطيه شجرا ليغرس وعلى شجر فيعطيه الأرض والشتائل. هذه الشتائل التي تغرس شجر يغرس وعلى شجر. هذا عقد يسمى المغارسة والمناصبة. على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. بجزء من الثمرة كما مثلنا سابقا يعني خذ هذه الأشجار الشتائل ازرعها قم عليها. ربما استغرق الأمر سنة سنتين إذا خرجت الثمار فلك نصف الثمار. جزء من الثمرة أو الشجر خذ هذه الشتائل واغرسها وقم على رعايتها ولك نصف الأشجار. أو منهما لك نصف الثمر ونصف الشجر أو نصف الثمر وربع الشجر. هنا أجزنا أن يأخذ جزءا من الشجر في عقد المغارسة. في عقد المغارسة إذن هو مستقل عن المساقاة في هذه الجزئية ليس كالمساقات. مساقات يدفع له الأشجار مثمرة أو ستثمر وليس له أن يقول على جزء من الشجر بل على جزء من الثمر. هنا في المغارسة أو المناصبة يصح على جزء من جزء من الشجر أو من الثمر أو منهما معا. في شرح المنتهى يقول وإن دفع أرضا وشجرا وهذا لا إشكال فيه أرض وشجر لمن يعمل عليه بجزء من الأرض والشجر لم يصح. حتى من الأرض لم يصح. كما لو جعل له في المساقات جزءا من الشجر أيضا لا يصح، لا هذا ولا عفوا. في المشاح المنتهى يقول: وإن دفع أرضا وشجرا، مقصود به في عقد المغارسة، هذا دفع له أرضا وشجرا ليغرسه في مقابل بجزء من الأرض والشجر لم يصح. المؤلف هنا قال بجزء من ماذا؟ من الثمر أو الشجر أو منهما، إذن تقول لا بجزء من الأرض في عقد المغارسة لا يصح بجزء من الأرض، كما أنه في عقد المساقات لا يصح بجزء من الشجر. إذن الخلاصة في هذا: في عقد المساقات على جزء من الثمر فقط، لا من الأرض ولا من الشجر. في عقد المغارسة الذي يعطيه أرضا وشجرا لم يزرع بعد، لم يغرس عفوا بعد، فجزء من الثمرة أو الشجر أو الثمر والشجر لا جزءا من الأرض، فذلك لا يصح. قال: فإن فسخ مالك، قبل الفسخ المساقاة سقي بالماء وعندهم تصح على البعل، تصح على البعل كالسقي، والبعل البعلي هو الذي يشرب بعروقه، يعني يصح أن يعطيه أرضا وفيها شجر له ثمر وليشرف عليها، مع أنها لا تسقى بالماء إنما تشرب بعروقها من الأرض، لكنها تحتاج إلى الرعاية، فتصح على البعل كما تصح على السقي. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، فسخ مالك قبل ظهور ثمرة أي وبعد شروع العامل في العمل، أعطاه الأشجار وقبل ظهور الثمرة وقد عمل العامل فيها، جاء المالك ففسخ، وهذا العقد عقد المساقاة والمزارعة والشركة بأنواعها سبق أنها عقود ماذا؟ جائزة ليست لازمة، عقود جائزة يجوز فسخها. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة لكن بعد شروع العامل في العمل، فلعامل أجرته. ما هي الأجرة التي يأخذها العامل؟ أي مثل أجرة عمله، يأخذ أجرة المثل على ما عمل. فننظر مثلا عمل شهرا في هذه الأشجار، كم يأخذ أمثاله من العمال إذا عملوا شهرا؟ لأنه ليس هنا اتفاق على الأجرة، إنما كان الاتفاق على جزء من الثمرة، فإذا فسخ العقد والثمرة لم تظهر فإننا نعطيه مثل أجرة عمله. أو عامل فلا شيء له، تقدير أو فسخ عامل فلا شيء له، فسخ العامل بعد أن عمل، هو الذي أضاع حقه، كان العقد أن ينتظر حتى يخرج الثمر ويأخذ نصيبه، فإذا فسخ العامل أو هرب العامل ولو بعد أن اشتغل فلا شيء له فلا شيء له. كذلك من الصور التي لا شيء فيها للعامل: لو أن الشجرة لم تحمل في تلك السنة، هذا قدر الله، يعني الاتفاق مع العامل رعاية الشجرة هذه حتى يأخذ ثمرها، أو المغارسة حتى تخرج الثمرة فيأخذ نسبة منها، فلم تحمل في تلك السنة وينتظر السنة التي بعدها وهكذا. قال: وتملك الثمرة، تملك الثمرة بظهورها. هنا لو ظهرت الثمرة فيملك كل منهما بحسب الاتفاق، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت. أفادنا أمرين: أنه يمكن أن يتم الفسخ بعد ظهور الثمرة، فحصل الفسخ من المالك، حصل الفسخ من العامل، والثمرة قد ظهرت. ما مصير الثمرة هذه؟ يلزم العامل أن يعمل، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، بعده أي بعد ظهور الثمرة لابد أن يتم العمل. يقولون كما يلزم المضارب بيع العروض بعد الفسخ، بعد فسخ المضاربة وظهور الربح لينض المال، هكذا ذكر عندكم وهو مذكور في عامة الكتب. المضارب لو فسخت وقد ظهر ربح فيلزمه أن يبيع العروض الباقية لينض المال، ليكون ليصير المال ناضا، أي ليتحول إلى نقود وليأخذ ربحه، فهذا هذا العمل يلزمه مع إيه؟ مع حصول الفسخ. وهنا ثمرة، يعني يقولون ما الثمرة إذن من الفسخ إذا كان العامل سيلزم بالعمل؟ ما الفرق بين ما لو كان باقيا بلا فسخ وبين ما لو فسخ؟ في الحالتين يلزمه العمل، ما الفرق؟ قالوا الفرق مثلا لو بعد الفسخ ظهرت ثمرة جديدة فلا شيء له منها، بينما لو كان العقد لم يفسخ فله من الثمرة الجديدة حصته. فلو ظهرت ثمرة بعد الفسخ هو ملزم بالعمل، فلو ظهرت ثمرة بعد الفسخ فلا شيء له منها كما ذكر في شرح المنتهى. إذن على عامل تمام عمل حتى لو فسخت بعد ظهور الثمرة. قال وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه. هنا يبين ما الأعمال التي يلزم بها العامل وما الأشياء التي يلزم بها رب الأرض ورب الشجر. العامل عليه كل ما فيه نمو أو إصلاح، أي للشجر، وحصاد ونحوه، ونحو هذا كثير، كحرث وإزالة الحشائش الضارة وقطع الفروع اليابسة وإيصال الماء، الماء الموجود. هو لا يلزم، سيأتي الآن أن رب الأرض عليه حفر البئر، لكن العامل لا يلزم بحفر البئر، إنما عليه إيصال الماء من البئر، هذا السقي، إيصال الماء من البئر إلى الأشجار. فكل ما فيه نمو مثل والتلقيح، تلقيح النخل تأبيرها، مثل وضع السماد ونحو ذلك، فكل ما فيه نمو وإصلاح الأشجار فالعامل ملزم به. وعلى رب أصل، على رب الأصل صاحب الشجر والأرض، حفظ ونحوه، يحفظ الأصل. قالوا كسد الحيطان يجعل حائطا على البستان، وكحفر البئر وإجراء النهر، مثل ما نقول الآن عليه ماكينات، ماكينة الري، عليه ماكينة الري، وعلى العامل إيصال الماء من هذه الماكينة إلى الأشجار. إذا عليه حفظ، حفظ رب الأصل عليه الحفظ ونحوه ما يتعلق بحفظ الأصل. وعليهما بقدر حصتيهما جداد، عليهما الجداد والجذاذ، والجداد مثلثة الجيم، جداد والجداد قطع الثمرة. المؤلف يقول إن قطع الثمرة ليس على العامل كما قد يظن، بل عليهما بقدر حصتيهما، كان الاتفاق مثلا أن صاحب الأرض والشجر له ثلاثة أرباع والعامل له الربع، فعلى العامل فقط جداد ربع الثمر. يقولون العلة في ذلك لأن الجداد إنما يكون بعد تكامل الثمر، الجداد يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، فهو مثل نقل الثمرة إلى المنزل، أي هو أمر جاء بعد انتهاء المساقة بعد تكامل العمل. ويصح شرطه على العامل أنهما ابتداء يقولان بشرط أن العامل عليه الجداد، هذا جداد الثمر، بخلاف حصاد الزرع. حصاد الزرع وتجفيفه وتيبيسه ودياسه، الحصاد والدياس هذا من أعمال العامل، لكن الثمر جداد الثمر بينهما. والبهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول وفيه نظر، وفيه نظر، قال وعنه على العامل، يعني هناك رواية عن الإمام أحمد أن الجداد على العامل، ولم يرتضي البهوتي التعليل بقضية أن الثمرة تكون بعد تكامل، أن الجداد يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء العمل، فإنه يقال أيضا مثله في الزرع، يقال إن الحصاد أو الدياس هو بعد تكامل الزرع، تكامل الحب وانقضاء العمل. عليهما بقدر حصتيهما جداد، يلزم الطرفين، ويصح شرطه على العامل. ويقولون هذا الشرط لا ينافي مقصود العقد، أما لو شرط كل منهما على الآخر أن يقوم بعمله فلا يصح. يعني لو عكس وقالوا ما دام يصح أن نشرط فلنشرط ما شئنا، ولنشترط على رب الأرض أن يعمل وعلى العامل أن يحفظ الأصل، لم يصح، لهذا يخالف مقصود العقد. لكن هذا الشرط اشتراط الجداد على العامل لا ينافي مقصود العقد. قال وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، هذا العقد الثالث، المزارعة وهي دفع أرض وحب، دفع أرض وحب لمن يزرعه، أو دفع مزروع ليعمل عليه، إما أن يدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو أن يدفع زرعا قائما، دفع مزروع لمن يعمل عليه حتى يبلغ حصاده، وتسمى مخابرة ومؤاكرة، تسمى مزارعة تسمى مخابرة ومؤاكرة، ويسمى العامل خبارا وأكارا. الأكار عليك إثم الأكارين العاملين في الزراعة. تصح وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، فهي دفع الأرض والحب لمن يزرعه بجزء مشاع معلوم، بجزء مشاع معلوم منه، بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. فذكر المؤلف ثلاثة شروط. الشرط الأول علم جنس البذر بفتح الباء، أي هذا البذر قمح أو شعير أو غيره، بذر وقدره وعلم قدره، يعلم قدره كم سيزرع، كم سيزرع. ومن الحنابلة من قال أن يعلم قدر المكان الذي سيزرع، لأن هذا يختلف، العمل يختلف باختلافه. يعني هنا ما ذكر قدر المكان، إنما ذكر قدر البذر. أنت ستبذر مثلا 20 صاعا من بذور القمح، ذكر في المغني وغيره قدر المكان، ستبذر قراطا قراطين، وهذا مهم يختلف باختلافه العمل. وكونه الشرط الثالث، وكونه من رب الأرض، أن يكون البذر من رب الأرض وليس من العامل، وهذه مسألة خلاف كبيرة، لكن نذكر الشرط الرابع ثم نعود لهذه المسألة. هناك شرط الرابع لم يذكره المؤلف، عفوا ذكره في أول الكلام بجزء معلوم. الشرط الرابع أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الخارج. إذن المؤلف ذكر 4 شروط، قدم الجزء المعلوم، تصح المزارعة بجزء معلوم، هذا شرط، ثم اشتراط العلم بجنس البذر، اشتراط العلم بقدره، أن يكون البذر من رب الأرض، يكون البذر من رب الأرض. وهو من رب الأرض؟ هو مالكها أو مالك نفعها، كالمستأجر، رجل استأجر أرضا فهو مالك منفعتها، ثم أتى بمن يزرع فهو مالك، يعتبر هو المالك الآن، هذا المستأجر هو المالك، فلا بد أن يكون البذر منه. المذهب أن البذر لو كان من العامل لم تصح المزارعة، يعني لا يصح أن يأتي صاحب الأرض ويأتي بعامل ويقول له تولى أنت كل شيء، هات البذور وبذورها وعلى نسبة كذا، لابد أن يكون البذر ممن؟ من المالك. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله يجوز من العامل، هذه الرواية اختارها جماعة، اختارها شيخ الإسلام وغيره، وقال في الإنصاف عليها عمل الناس، أن البذر من العامل. وذكر في الإنصاف أن الأصل في هذه المزارعة حديث ابن عمر في خيبر، وعاملهم بشطر ما يخرج منها، وقال وقد جاء في لفظ الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جعل البذر عليهم، على اليهود. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم، رواه مسلم. فهذا اللفظ يعتملوها من أموالهم، ودفع الأرض، ويدل على أن البذر كان منهم، هو أعطاهم النخل والأرض، والأرض سيزرعونها، ما ذكر أنه أعطاهم بذرا. أيضا عن عمر أنه كان يعامل الناس، عمر كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري. إذن عمر رضي الله عنه كان يصحح المزارعة على أن يكون البذر من العامل، إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، له النصف، وإن جاءهم بالبذر فلهم كذا. إذن هذه الرواية كما يقول صاحب الإنصاف عليها عمل الناس، أن العامل يأتي بالبذر وتصح المزارعة مع ذلك. عندنا مسألة في شرح المنتهى، في المنتهى وشرحه يصح توقيت، يصح توقيت مساقات، يصح توقيتها بمدة، يصح توقيت مساقات. قال كوكالة وكالة ومضاربة، كوكالة وشركة ومضاربة، لأنه لا ضرر فيه. ولكن لا يشترط التوقيت في المساقات، لأنه عقد جائز يجوز فسخه في أي وقت، ولكن يصح توقيته أن يقول مثلا هذا الشجر اعمل عليه لمدة سنة، لمدة سنة. مسألة أخيرة في قضية إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها. إجارة الأرض إن كانت بالنقود، بالذهب أو بالفضة، فلا إشكال فيه. عندك أرض وتقول القراط أجرته مثلا 5000 جنيه، لا إشكال، أو 20 جراما من الذهب، هذا لا إشكال فيه. كذلك إجارة الأرض بشيء من جنس ما يخرج منها، يعني مثلا إجارة الأرض هذا القراط أجرته 20 صاعا من القمح، لكن ليس منها، هذا أيضا لا إشكال فيه. حصل خلاف في إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها. يعني رجل عنده أرض وهناك مستأجر يريدها، فصاحب الأرض يقول أؤجر لك هذه الأرض مقابل أن تعطيني نصف المحصول، نصف الحب الذي يخرج. فالمذهب أنه يصح ذلك، سواء كان ما يخرج منها طعاما كالبر والشعير، أو ليس طعاما. عنوان المسألة إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، هذا صحيح عن المذهب. قالوا وهي إجارة حقيقية يشترط لها شروط الإجارة، يعني هذا عقد إجارة، وهذا معناه صحة الإجارة بالنسبة، ليس شيئا محددا. النسبة يؤجره الأرض بربع الثمر. ومن الحنابلة كأبي الخطاب قال هذه مزارعة ولكن بلفظ الإجارة، لكن المذهب يقول هذه إجارة ولها شروط الإجارة. وإذا كانت إجارة فهنا يعطيه الأرض فقط، وأما البذور فهي من العامل. ولو آجره بآصع معلومة مما يخرج منها لم يصح، يعني يؤجره الأرض بنسبة بالربع أو الثلث أو النصف مما يخرج منها يصح، لكن لو قال يؤجره الأرض أؤجرك هذه الأرض 20 صاعا مما يخرج منها لم يصح، 20 صاعا من غيرها لا بأس يصح. لماذا لا يصح 20 صاعا مما يخرج منها؟ غرر، قد لا يخرج إلا العشرين هذه، قد لا تخرج أصلا. إذن يصح إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، لا بآصع معلومة ولا بجزء مجهول لك شيء، لا، فلا يصح أيضا بجزء مجهول. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب المساقات و المغارسة والمزارعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.